عن الأضحية يسألون متى يكبر على الذبيحة التي تذبح في العيد ومتى تذبح؟ هل يصح أن تظل لمدة أسبوع أم تذبح مباشرة في ذلك اليوم أم كيف ذلك؟ وما هي شروط الذبيحة؟ كون بعضها كسراء أو عوراء أو كبيرة في سنها، ماذا في ذلك؟ أفيدونا عن هذه المواضيع. السنة عند الذبح يقول بسم الله والله أكبر، سواء ضحية أو للأكل، بسم الله والله أكبر في جميع الأوقات. يقول الذابح عند الذبح بسم الله والله أكبر عندما يحرك يده للذبح، هذا السنة. أما الضحية فتذبح في 4 أيام، يوم العيد، يوم عيد النحر، والأيام الثلاثة التي بعدها 4، جميع 4 على الصحيح من أقوال العلماء، كلها أيام ذبح، يوم العيد واليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر إلى غروب الشمس، هذه الأيام 4 كلها أيام ذبح. وأما الضحية المجزئة فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عمرها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة التي لا تنقي، ليس فيها نقي، ليس فيها بخ، هزيلة ضعيفة، هذه 4 لا تجوز في الأضاحي ولا في الهدايا وفي الحج ولا في العقيقة تذبح عن المولود يوم 7، كل هذه لا تجزي فيها. 4 يقول صلى الله عليه وسلم 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عمرها. أما إذا كان عوره مبين في عينها شيء لكن مو مبين لا يضر، لا يملى. والعرجاء البين ضلعها، أما إذا كان عرجها يسير يعفى عنها. المريضة البين مرضها، لكن مرضها يسير ما يبين لا يعفى عنها. الهزيلة التي لا تنقي، ليس فيها نقي، يعني هزيلة ضعيفة القوة، هزيلة من جهة عدم المخ فيها، هذه 4 لا تجزي في الأضاحي ولا في الهدايا في وقت الحج ولا في العقيقة عن المولود ولا في النذور، من نذر يذبح شاة أو بقرة أو نحو ذلك لا بد أن تكون سليمة من هذه الحجة. وهناك نوع خامس هو العظباء التي ذهب أكثر قرنها أو وذنها، الصحيح أنها لا تجزي لأنه ثبت عن أبي النهي عن الضحية بالعظباء، هي التي ذهب أكثر قرنها أو وذنها أو ذهب قرن كلها والأذن كلها، هذه خامسة.